بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في ذكر الفوائد والثمرات المترتبة على التحقق بهذه العقائد الجليلة. بهذا الفصل ختم المؤلف رحمه الله الكلام عن آيات العقيدة بذكر الثمرات، وهذه الثمرات من أنفس ما يكون في زيادة الإيمان. تأمل فيها يجعل الإنسان متمسكا بالعقيدة الصحيحة ومتمسكا بالعقيدة التي هذه ثمرتها. فدائما أنت إذا أردت أن تكون مستمرا وثابتا على أمر معين، تعلم ثمرات هذا الأمر وفوائد هذا الأمر وما ينتج عن هذا الأمر. والمؤلف رحمه الله تكلم هنا عن هذه الثمرات، وتكلم في غير كتاب عن هذه الثمرات، وهي مفيدة وهي معاني إيمانية طيبة. ذكر هنا 19 ثمرة وفائدة، وهي أكثر من هذا العدد. منها قال: الثمرة الأولى الرضا. من أعظم الثمرات التي يحصلها الإنسان إذا آمن حقيقة بالله ربا وبالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا، وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، والتوكل والرجاء والدعاء والأمور التي مرت معنا، سيتسبب هذا في رضا الله سبحانه وتعالى عليه. وإذا رضي الله عن العبد قبل اليسير من عمله ونماه، وغفر الكثير من زلله ومحاه. فأعظم أمر ممكن تخرج منه من هذه الدنيا أن يرضى الله عنك. لهذا من أعظم التزكية للصحابة رضي الله عنهم لما قال عنهم رضوان الله عليهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأنت إذا تحققت بهذه العقيدة المباركة التي مأخوذة من الكتاب ومن السنة، من أعظم الثمرات أن يرضى الله عليك. هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية: الفوز بالجنة ونعيمها والنجاة من النار وعقابها. فلا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة عندها عقيدة صحيحة. فأعظم مطلوب للناس في الآخرة الجنة والنجاة من النار. لن تحصل الجنة إلا لإيمان صحيح ولعقيدة صحيحة. ولو أتى الإنسان بأعمال كثيرة جدا لكن بإيمان غير صحيح أو بعقيدة فاسدة، لا تنفع هذه الأعمال. فالآن الكفار ما يعملونه من الأعمال الخيرية ومن العدل ومن الأمانة ومن العمل ما يسمى بالإنساني، هذا لا ينفعهم يوم القيامة. الله عز وجل يجازيهم عليه في الدنيا مما يحصل لهم من مكانة، مما يحصل لهم من قوة، ما يحصل لهم من كلام جميل، من أولاد، من أموال إلى آخره. الله عز وجل يجازيهم عليها في الدنيا. لكن الجنة والنجاة من النار لا تكون إلا بإيمان صحيح وباعتقاد صحيح. هذه الثمرة الثانية. الثمرة الثالثة: مدافعة الله عمن أخذ هذه العقيدة بأمور متعددة. الله عز وجل يدافع عنهم. ماذا يدفع عنهم؟ أولا يدفع عنهم كيد الشياطين من الإنس والجن. فصاحب المعتقد الصحيح والإيمان الصحيح لا يخاف من الجن، ولا يخاف من السحرة، ولا يخاف من السحر، ولا يخاف من الشياطين من بني آدم، لأنه عنده توكل على الله سبحانه وتعالى. معه الله، فماذا يضره من شياطين الإنس والجن؟ فإذا يدفع الله عز وجل عنه كيد شياطين الإنس والجن، كما قال الله عز وجل: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فهذه ثمرة من ثمرات العقيدة الصحيحة، الإيمان الصحيح والعقيدة الصحيحة. الله عز وجل بهذا الإيمان يدفع عنك المعاصي. قال: والإيمان بنفسه وطبيعته يدفع الإقدام على المعاصي. وهذه فائدة عظيمة. إذا سعيت أنت في تكميل إيمانك تجد نفسك تقلل من المعاصي. لماذا؟ أنت ما تدري لماذا. كنت عندك الذنب الفلاني والذنب الفلاني والذنب الفلاني، لم تحرص على تركها، لكن حرصت على تزيد الإيمان وعلى زيادة الإيمان، سواء بنفسك أو من أردت أن تغيرهم بدعوتهم. زد عندهم الإيمان، خذهم إلى العمرة، خذهم إلى الحج، أحضرهم في مجالس العلم، علقهم بالقرآن، بسماع القرآن، بالصدقات إلى آخره من الأمور التي تزيد الإيمان والعقيدة الصحيحة. تجد هذا الإيمان يدفع المعاصي تلقائيا. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. أي الإيمان الكامل، أي معصية أنت تقع فيها اعرف أن في لحظة نقص إيمان. لما ترى نفسك أنك لا تقبل على المعاصي، تمر على نساء وتغض البصر، أنت الآن في حالة من الإيمان عالية، والعكس بالعكس. فإذا هذه الثمرة الثالثة. الثمرة الرابعة: أن الله عز وجل وعد المؤمنين المتحققين بالعقيدة الصحيحة بالنصر. قال المؤلف: وأحقه الله على نفسه. هذا في أين؟ في قوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال أن الله وعد المؤمنين القائمين بالإيمان حقيقة بالنصر، كما قال الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فإذا إن تنصروا الله ينصركم، فالنصر يكون من آثار التحقق بالإيمان وهي التحقق بالعقيدة الصحيحة. الثمرة الخامسة: أن الإيمان الصحيح يثمر الهداية. قال أن الهداية من الله للعلم والعمل ولمعرفة الحق وسلوكه، هي بحسب الإيمان والقيام بحقوقه. فإذا كثير من الناس تجده ضالا مضلا، لماذا؟ ما عنده إيمان، ما اعتنى بالإيمان بالعقيدة الصحيحة، ما اعتنى بزيادة هذا الإيمان، فتجده ضالا لا ينشرح صدره للهداية. قال الله عز وجل: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فالهداية ثمرة من ثمرات الإيمان الصحيح والعقيدة الصحيحة. وقال الله عز وجل: ومن يؤمن يهدي قلبه. الثمرة السادسة: أن الإيمان الصحيح يدعو إلى التزود من العلم والعمل. فتجد كلما زاد إيمان الإنسان زاد حرصا ورغبة على تعلم العلم وعلى العمل بهذا العلم، وكلما نقص الإيمان الإنسان يزهد في العلم ولا يرغب بقراءة الكتب ولا يرغب بحضور مجالس العلم ولا يرغب بسماع أهل العلم. فالأمر مرتبط، لأن الإيمان يدعو للتزود من العلم والعمل، وبحسب قوة الإيمان يزيد طلب الإنسان للعلم ويزيد عمل الإنسان بالعلم الذي عنده. ثمرة السابعة: الإيمان الصحيح يثمر صلاح القلب. فتجد من اعتنى بإيمانه وتنميته ودفع شوائب هذا الإيمان من أطيب الناس قلوبا ومن أبيض الناس قلبا، وقلبه عامر بهذا الإيمان تعلقا بالله، توكلا عليه، إنابة إليه، خائفا منه، وجل. فصلاح القلوب من أعظم ثمرات الإيمان الصحيح والعقيدة الصحيحة. والعقيدة التي لا تصلح القلب ولا تبيض القلب، بل تجعل القلب أسودا، تجعل القلب متحيرا، تجعل القلب مضطربا، هذه ليست عقيدة المسلمين وليست عقيدة أهل السنة والجماعة. عقيدة أهل السنة والجماعة تجد نفسك منشرح القلب، تجد نفسك طيب البال، تجد نفسك أبيض القلب، لأن هذه من ثمرات الإيمان الصحيح. ثمرة الثامنة: أن الإيمان الصحيح يثمر القيام بحقوق الله وحقوق المخلوقين. فالإيمان بالله يثمر القيام بحقوق الله من توحيده وعبادته وطاعته، وحقوق المخلوقين من الصدق معهم والنصح لهم وإعانتهم الأمور النافعة. فهذه من الأمور التي يثمرها الإيمان. الثمرة التاسعة: أن الإيمان يورث الصدق الذي هو من أهم ما يكون في تعاملات الناس. تخيل تريد أن تشتري من أحد وأنت تعرف أن هذا من أكذب الناس، تجد نفسك خائف، تجد نفسك مضطرب، تفكر كيف سيكذب عليك وسيغشك في البيع. لكن إذا أنت كنت متيقنا من هذا البائع أنه من أصدق الناس، ستجد نفسك مرتاح. الإيمان يورث الصدق الذي به صحة معاملات الناس. الثمرة العاشرة: أن الإيمان من أكبر العون على تحمل المشقات بأنواعها. مشقات كثيرة، من أكبر ما يعينك على تخطي هذه المشقات بأنواعها وأجناسها أحجامها أن تعتني بإيمانك. الثمرة الحادية عشرة: أن الإيمان من أعظم ما يورث الصبر واحتساب الأجر. قال المؤلف: لقد خلقنا الإنسان في كبد، لابد أن تأتيك مشقة. فالإنسان بين أمرين: إما أن يتسخط ولا يرضى، وهذا غير حال المؤمن، وهذا عند المؤمنين بعض الناس يصعب عليه تصور أن لا يرضى الإنسان أو أن لا يصبر على مصائب الله. نسأل الله العافية، عند غير المسلمين ربما عند المرض يتجرأ بسب الله أو بالطعن فيه أو بوصفه بالأوصاف السيئة. هذا الحمد لله نحن لا نعرفه. أنا رأيت بعض من يفعل هذا، أهل يكلموني عن خادمة عندهم سألتهم عن مرض كان يصيب الأهل، فالأهل قالوا الحمد لله الحمد لله، فقالت هذه الكافرة: كيف تحملين الله على مصيبة؟ وتكلمت بكلام سيء عن الله سبحانه وتعالى. إما مع هذه المصائب أن لا يصبر الإنسان يحتسب الأجر، وإما وهذا حال المؤمن، وكلما زاد الإيمان زاد عنده الصبر واحتساب الأجر، وهذا أكمل عقلا وشرعا، فالإيمان يورث الصبر واحتساب الأجر. ثمرة الثانية عشرة: أن الإيمان يثمر قوة التوكل على الله سبحانه وتعالى. انظر إلى قلبك، فإذا فيه تعلق كبير بالمخلوقين اعرف أن هذا من ضعف الإيمان الذي في قلبك. كلما زاد الإيمان في قلبك ترى الناس مساكين لا نفع بيدهم ولا ضر، ما هم إلا وسائل، الله عز وجل يسخرهم كيف يشاء سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. تأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك. الناس كلهم، كم مليار احنا عندنا الناس؟ 7 مليار، كلهم هؤلاء يريدون أن ينفعونك بشيء، ها؟ بشيء، يعني أدنى شيء، أحقر شيء، لم ينفعوك، لم يستطيعوا إلا إذا شاء الله أن ينفعك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء، أن يمسوا شعرة على رأسك، لن يستطيعوا، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فأنت حتى ترتاح فوض أمرك لله، توكل على الله، لا تنتظر من الناس لا جزاء ولا شكورا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الإيمان من أعظم ما يورث قوة التوكل على الله سبحانه وتعالى. في أحد الكتاب شيخ يقول: كل من خذلك أعطاك درسا بالتوحيد. صحيح، الله أكبر، كل من خذلك أعطاك درسا بالتوحيد، بأن تعرف أن الناس لا يستحقون التوكل عليهم، بل تتوكل على الله سبحانه وتعالى. ذكر مسألة مهمة وكلام نفيس، انظر في الثمرة الثانية عشرة: أن الإيمان يوجب للعبد قوة التوكل. قال: على الله لعلمه وإيمانه بأن الأمور، أن الأمور كلها راجعة إلى الله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: أن من اعتمد عليه كفاه. الأمر الثالث قال: ومن توكل على الله فقد توكل على القوي العزيز القهار. قال: ومع أنه يوجب قوة التوكل أي الإيمان، فإنه يوجب السعي والجد في كل سبب نافع، وهذه للأسف هي التي ابتلي بها كثير من المسلمين، كثير من المسلمين، وربما كلنا لنا نصيب من هذا. كلنا نقول: لا ما عندنا المعنى الباطل عند غلاة الصوفية أن الإنسان يأتي والرزق يأتيه، لكن عند التسبب تجد أنفسنا نقصر كثيرا في اتخاذ الأسباب. كثير من الناس لا يتخذ الأسباب التي توصل إلى حسن تجارة، ويقول: أنا متوكل على الله، ثم يخسر في التجارة وكأن التوكل أو الإيمان هو الذي أخسره، مع أن الإيمان، والإيمان الصحيح، يورث الجد والاجتهاد في اتخاذ الأسباب التي تجعل الإنسان يربح في تجارته. من الناس من لا يتسبب في صلاح أولاده ويهملهم، إذا أنكرت عليه يقول: أنا متوكل على الله، الله عز وجل هو المربي، ويفرط بالأسباب، ثم يفسد الأولاد بسبب تقصيره في السبب، وهو السعي في قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كذلك مثلا تحصيل العلم، كثير من الناس يقول: طلبت العلم وتوكلت على الله، لكن لو تراه كسولا لا يحفظ، لم يتسبب، لم يضيع وقته، يجعل للعلم فضلة الوقت، ثم يقول: أنا ما حصلت العلم. الله عز وجل جعل في هذه الحياة الدنيا أسباب تؤدي إلى مسببات، وهذه يشترك فيها المسلم والكافر. والمسلم صاحب الإيمان الصحيح، الإيمان عنده يدعوه إلى أخذ أفضل الأسباب، والإبداع والإتقان والاجتهاد في تحصيل كل الأسباب غير المحرمة. لهذا الآن كثير من المسلمين إذا أراد أن يتكلم عن ضعف الأمة وعن ضعف كذا، لا يتكلم إلا عن الأسباب الشرعية، من صحة العقيدة ومن الصلاة ومن الزكاة ومن الصيام ومن الحج، وهذه من أهم الأمور، وهذه ما بها صلاح الآخرة، وهذه أهم شيء. لكن صلاح الدنيا يكون بالأسباب الدنيوية التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، فأصلحوا الدين والدنيا والآخرة. الأسباب على نوعين: دينية ودنيوية. الأسباب الدينية قال هي الإيمان، الإيمان هو سبب ديني لدخول الجنة، هذه أسباب دينية. أسباب دنيوية هذا القسم الثاني. الأسباب الدنيوية تنقسم أيضا إلى قسمين: سبب معين على الدين ويحتاج إليه الدين كالسعي في القوة المعنوية والمادية التي فيها قوة المؤمنين، أن تسعى في قوة الدولة الإسلامية، أن تسعى في مكانة الدولة الإسلامية، مكانة المسلم، أن تسعى أمر دنيوي لكن هو مرتبط في الدين، هذا مطلوب ويكون دينيا أصلا. هذا النوع الثاني لم يوضع في الأصل معينا على الدين، مثلا خفة الدم والضحك، هل هذا من أسباب التي وضعت لإعزاز الدين؟ أكل، الشرب، النوم، الجماع، النظر للنساء، كل هذه أسباب إذا فعلتها على الوجه الشرعي باحتساب الأجر تكون أشياء دينية أو أشياء تقربك إلى الله سبحانه وتعالى والإيمان يدعو إليها. فمثلا الضحك أو خفة الدم أو المداعبة اليسيرة إذا فعلها الإنسان للترويح عن النفس حتى يجتهد في العلم والعمل والإيمان هذه تكون طاعة. النوم، إذا نام الإنسان حتى يستطيع أن يستيقظ لصلاة الفجر وهو نائم، كل النوم هذا عبادة وتحتسب الأجر على الله سبحانه وتعالى. الشهوة، شهوة الإنسان، شهوة الجماع، إذا احتسب الإنسان أنه لن يضعها في الحرام وأنه يفعلها حتى يفرغ قلبه من التفكير بالنساء وحتى يطلب الولد الصالح وحتى يعف نفسه ويعف غيره بالوجه الشرعي يأخذ أجر. قال الصحابة: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال نعم. أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قال نعم. النظر للنساء، أن تنظر إلى زوجتك، أن تحبس نظرك عن الحرام لتنظر لزوجتك، فالنظر هذا والاستحسان بزوجتك إذا قصدت به إعفاف نفسك عن النظر الحرام يكون عبادة تأخذ أجر عليه. وهكذا والنية كما قال أهل العلم تجارة العلماء، كم من عمل عظيم حقرته النية وكم من عمل حقير عظمته النية. هذا ميدان يعني كبير، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على حسن الاحتساب فيها. من الثمرات أن الإيمان يورث الشجاعة، الإيمان وصحة العقيدة يجعل صاحب حسن المعتقد من أشجع الناس. فانظر نفسك إذا ما عندك شجاعة راجع إيمانك. انظر ماذا قال السعدي: صاحب الإيمان عنده شجاعة ثلاثة أمور، ويوجد أكثر لكن هو قال ثلاثة أمور. الأول فإنه لاعتماده على الله العزيز الحكيم، أنت معتمد على الله عز وجل تخاف؟ الله عز وجل هو بيده ملكوت السماوات والأرض، كيف تخاف؟ فإذا هذا من عنده يقين بهذا يكون شجاعا، الأمر الأول. الأمر الثاني لقوة رجائه وطمعه فيما عنده تهون عليه المشقات، يعني أنت بشجاعتك تريد ما عند الله عز وجل. فمثلا من أشجع الناس في مواجهة الكفار في الجهاد المسلمين، لماذا؟ لأنه عنده بعد الموت جلة، لقوة ما يرجوه يهون عليه يكون شجاع. الناس يفرون في ميدان الجهاد من الموت، هو يبحث عن الموت، لكن هذا طبعا في الجهاد الحقيقي يعني والصحيح. كذلك في مواجهة الظالمين وجهاد الظالمين الذي عبر به ابن القيم في زاد المعاد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. ما الذي حمله على كلمة الحق عند سلطان جائر؟ ما يرجوه ويؤمله من رضا الله عز وجل أو من الجنة أو كذا، لهذا ربما يقتل وما عنده مشكلة يقول كلمة الحق. ما الذي حمله على هذه الشجاعة؟ الإيمان والجبان، وراك زوجة، وراك عيال، وراك أمور، وراك كذا، لكن كلمة الحق. لهذا لما تقرؤون سير الصحابة يعني ما يغفر لنا ويتوب علينا ويستر علينا. كذلك قال السبب الثالث الذي يدعوك للشجاعة أو الاعتبار الثالث أن الإيمان يورث الشجاعة، قال لقوة الشجاعة أن المؤمن يعرف ربه حقا ويعرف الخلق حقا. فأنت بإيمانك تعرف أن الله هو الخالق وهذا مخلوق، تعرف أن الله عز وجل بيده كل شيء والمخلوق ليس بيده أي شيء. فأنت إذا عرفت هذه المعرفة وتيقنت بها تكون من أشجع الناس. لهذا تجد صاحب الإيمان عنده قوة في الأمر معروف النهي عن المنكر، الطوابط الشرعية على طريقة أهل السنة والجماعة، لكن نحن أو كثير منا مقصر في الأمر معروف النهي عن المنكر. لماذا؟ خواف، تنكر عليه يزعل، تنكر عليه يحط بخاطره، خاف أنا أقول يهجرني، أنا خاف أقول كذا، فيه جبن، وهذا من ضعف الإيمان. إذا كان الإنسان تحقق بضوابط شرعية في الأمر معروف والنهي عن المنكر وأمر بمعروف وأمر بأدب، عليه أن يتوكل على الله ويأمر بمعروف وينهى عن المنكر بما يحقق المقصود الشرعي. الثمرة الرابعة عشرة، صحة الإيمان وصحة العقيدة من أعظم الأسباب لتعلق القلب بالله. وهذه الدرجة جعلها ابن رجب في رسالته الإخلاص، أن هذه درجة مستحبة، أن يكون قلبك متعلقا بالله سبحانه وتعالى دون ما سواه. قال التوحيد هو أن تعبد الله عز وجل، لكن ممكن قلبك متعلق بشيء من الدنيا، بالنساء، أي شيء من حطام الدنيا، هذا لا ينفي أصل التوحيد، لكن كمال التوحيد أن تعبد الله عز وجل وليس في قلبك إلا الله. من أعظم ما يورث هذه الدرجة المستحبة قوة الإيمان وصحة العقيدة. الثمرة الخامسة عشرة، أن الإيمان يثمر حسن الخلق. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين حسن الخلق وصحة الإيمان، فقال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. لهذا تجد سيئي الأخلاق وغلاظ الأكباد ليس عندهم إيمان صحيح، بل الإيمان الصحيح يجعل الإنسان من أحسن الناس أخلاقا، يرحم الناس، يشفق على الناس، يصبر على الناس، يحتوي الناس، يحب لهم ما يحب لنفسه. عرف المؤلف حسن الخلق بتعريف جميل نفيس، وجماع حسن الخلق أن يتحمل العبد الأذى منهم. انظر، يعني هذا بدأ بتحمل الأذى. لهذا بعض أهل العلم قال يكفيك دلالة على سوء خلقك أن تكثر من التشكي من سوء خلق الناس، لأن صاحب الحسن الخلق هو من أكثر الناس تحملا لسيء الأخلاق من الناس، فكثرة التشكي من سوء الأخلاق دليل على سوء أخلاق كثرة من يتشكى. انظر هنا بدأ بها، قال وجماع حسن الخلق أن يتحمل العبد الأذى منهم، وهذه من أعلى مراتب الأخلاق. يساء إليك وأنت تبتسم وأنت ترى الحسن، أنت نبي مرسل أكملت خلقا وخلقا كالنبي صلى الله عليه وسلم، فيسمى ممن كان يسميه الصادق الأمين مذمم عكس محمد استهزاء واستحقارا. فماذا يقول بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم لعائشة؟ ألا ترين كيف يصرف الله عني سب قريش، يسبون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. انتهى، انتهى الموضوع. هذه أخلاق نسأل الله أن يغفر لنا في مثل هذا الموطن، نقول نسأل الله أن يغفر لنا أن ترى الناس وتحتويهم مع سوء أخلاقهم ولا تتشكى من أخلاقهم، وعندك صبر على وعورة أخلاق الناس، هذا من أعلى شمائل حسن الخلق. لهذا بدأ بها، قال أن يتحمل العبد الأذى منهم، الأمر الأول. الأمر الثاني قال ويبذل إليهم ما استطاع من المعروف القولي والبدني والمالي. هم يؤذونك وتبذل لهم، حتى ما ذكر أمثلة، قال المعروف، كل أمر بالعرف يسعد الناس قولي وبدني ومالي، فيدخل فيه الكلام الجميل، المدح الحق، الثناء الحق، الكلمة الطيبة، الكلمة التي تسعد الناس، تعليمهم، تربيتهم، دلالتهم على الخير إلى آخره. قال والبدني، تسعى في حاجاتهم، تأخذ بأيديهم إلى الخير، تشفع لمن استطعت منهم إلى آخره من بدنك. ثم قال والمالي، تعطيهم من الأموال، تعطيهم من الهدايا، تعطيهم من العزائم، تعطيهم من كذا. هذا الركن الثاني في جماع حسن الخلق. ثم قال وأن يخالقهم بحسب أحوالهم بما يحبون، بما يحبون وبما يحب هو. كثير من الناس يعاشر الناس بما يحب هو، هو يحب الكلام بالأمر الفلاني فيصدع رؤوس الناس، كل ما جلس معهم يتكلم عن محبوباته. حسن الخلق انظر هنا عكس، أن يخالقهم بحسب أحوالهم بما يحبون. تجلس مع أحدهم لا يحب إلا الأكل والشرب، أن تأتي تكلم عن العلم الشرعي وتأتي حتى يكره مجلسك ولا يريد أن يراك ولا يريد أن يجلس معك، أنا ما أرى هذا من كمال حسن الخلق. أنا نعم، من كمال حسن الخلق أن تكلم عن المطاعم وتربط له شيء بالجنة أو بعد ذلك، المهم أن إن صحة اللفظة تسرق قلوب الناس بالوسائل الشرعية. لهذا قال الركن الأول يعني يتحمل العبد الأذى منهم، الثاني يبذل ما استطاع، قال وأن يخالقهم بحسب أحوالهم بما يحبون، لكن قيدها، هذا الرجل لا يحب إلا الكلام في الحرام، باب الخلق أنا لا، بحسب أحوالهم بما يحبون، هذا القيد ومهم إذا لم يكن في ذلك محذور شرعي. كل هذه الأمور يدعو إليها الإيمان الصحيح والعقيدة السليمة والعقيدة الصحيحة، الله المستعان. لهذا الله عز وجل قال ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإذا ضعف الإيمان أو نقص أو انحرف أثر ذلك في أخلاق العبد انحرافا بحسب بعده عن الإيمان، كما قال الشيخ السعدي رحمه الله. الثمرة السادسة عشرة أن الإيمان الكامل يمنع من دخول النار إما ابتداء أو مآلا، هذا صاحب الإيمان الكامل لا يدخل النار أبدا، الجنة مباشرة، وإما يمنعه من الخلود في النار لأصحاب المعاصي لأصحاب الكبائر لأصحاب كذا، يتنقى في النار ثم يذهب إلى الجنة، وهذه ثمرة عظيمة من الإيمان الصحيح. الثمرة السادسة عشرة أن الإيمان يثمر المكان عند الناس. عجيب، إيمان يورث مكانة عند الناس؟ نعم، إيمان الصحيح يورث مكانة عظيمة عند الناس. انظر ماذا قال السعدي رحمه الله، أن الإيمان يوجب لصاحبه أن يكون معتبرا عند الخلق أمينا، ويوجب للعبد العفة عن دماء الناس وأموالهم وأعراضهم. وفي الحديث انظر هذا التعريف بليغ عجيب من النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن ما فسره بأركان الإيمان، ما فسره بالعقيدة، قال المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. الناس في مأمن، أن تمسهم في دمائهم بقطرة دم أو بفلس من أموالهم الحرام، هذا المؤمن يتورع الإنسان عن الدم وعن المال. قال وهذا الأمر إذا تحققه الإنسان، المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من لسانه ويده، فالناس في مأمن منك من لسانك ومن يدك وعلى دمائهم وأموالهم، فهنا سترتفع عند الناس، ستكون لك مكانة عند الناس. لهذا قال السعدي رحمه الله وأي شرف دنيوي أبلغ من هذا الشرف. الناس أنت لو نضع عندك مليون دينار نأتيك بعد مئة سنة إذا ما مت يقول هذه مليون دينار لكم، ما تأخذها، وهذا على بحسب الإيمان ما يأخذ الإنسان، يتورع، لكن مع قلة الإيمان وانعدامه يكون عكس هذا تماما. ثمرة الثامنة عشرة قال أن الإيمان يثمر اللذة والسعادة، ويثمر اللذة والسعادة. والله لو سرت في كل الأسباب التي تأتيك باللذات أو بالسعادات أو بالخيرات لن تجد شيئا يجعل القلب سعيدا منشرحا وهناك راحة في البال مثل الإيمان. جرب ما تريد لن تجد سعادة مثل الذي تجدها في الإيمان. لهذا الصحابة رضي الله عنهم ربما يقتل أحدهم ويقول فزت ورب الكعبة، هذا غير متصور عند من لم يجرب اللذة والسعادة التي تكون في الإيمان. وذكر أربع أنواع للسرور تحصل للمؤمن، فإنه مسرور وقت قيامه بواجب الإيمان ومستحباته، أنت قام لصلاة الفجر، أنت في درس علم، أنت في الحج، أنت في العمرة، أنت في بر الوالدين، أنت مسرور إذا احتسبت الأجر نظرك لتفضل الله عليك بالقيام، فأثناء العمل الصالح أنت مسرور، لأن من نعمة الله، ولولا فضل الله علينا ورحمته استطعنا أن نعبد الله عز وجل بهذه العبادات. واحد. الأمر الثاني قال ومسرور بما يرجوه ويؤمله من ربه من ثوابه وجزائه العاجل والآجل. للصائم فرحتان عند فطره وحين يلقى ربه، فأنت صايم بس يأذي المغرب فرحان تأكل، وكذلك هذا أثناء العبادة، وكذلك بما تسمع من فضائل الصيام يوم القيامة، وهكذا في جميع الأعمال. أو نوع السرور الثالث قال ومسرور بأنه ربح وقته الذي هو زهرة عمره وأصل مكسبه. لهذا تسمعون الآن بعض الناس يقول الإنجاز سبب للسعادة، الإنتاج سبب للسعادة، تجد حتى غير المسلم إذا أنجز أمرا يسعد، كذلك المسلم إذا أنجز وانتهى من كتاب يفرح، إذا انتهى وأنجز من قيام الليل يفرح، لأنه يشعر بالإنتاج والإنجاز، استغلال هذه الأوقات فيما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة. فإذا هذا الاعتبار الثالث. الاعتبار الرابع قال ومحشو قلبه أيضا من لذة معرفته بربه ومعرفته بكماله وكمال بره. هذا طبعا أمر آخر نسأل الله من فضله أن يكون القلب عامرا بمحبة الله والإنابة إليه وجمعية القلب على الثناء. مجرد أن تذكر الله سبحانه وتعالى تشعر بسعادة، تشعر أن الدموع تنزل من عينيك، هذا عد يتفضل الله عز وجل على من شاء من عباده. لهذا بعض العلماء يقسم أن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة لما يشعرون بها من السعادة. وبعض السلف قال والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نجده من السعادة لجالدون عليه بالسيوف. الثمرة التاسعة عشرة أن الإيمان يورث أو يثمر الجهاد في سبيل الله. فالمؤمن من أعظم الناس جهادا، والجهاد كما أخذنا في مختصر زاد المعاد عند ابن القيم 13 مرتبة: جهاد العلم، جهاد العمل، جهاد الدعوة، جهاد الصبر، جهاد النفس، جهاد الكفار، جهاد المنافقين، جهاد الظالمين، جهاد المال، جهاد الهوى، جهاد الشيطان، الشبهات، الشهوات. فإذا عندنا من أعظم ما يعينك على هذه المراتب الجهادية الجهاد، القتال في سبيل الله. لماذا نسينا نفس الكفار؟ على ما يعينك على هذا كله قوة الإيمان. لهذا قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فهناك ربط عظيم. ثم ذكر إجمالا قال وبالجملة فخير الدنيا والآخرة كله فرع عن الإيمان ومترتب عليه، والهلاك والنقص إنما يكون بفقد الإيمان أو بنقصه، والله المستعان. وبعد هذه الثمرات المشجعة الجميلة المفرحة، مجرد سماع هذه الثمرات تفرح الإنسان، أذكر لكم أعظم الأسباب التي ذكرها أهل العلم في زيادة الإيمان. أولا تدبر القرآن الكريم، ثانيا التفكر في أسماء الله عز وجل وصفاته، ثالثا معرفة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، رابعا معرفة الدار الآخرة بتفاصيلها مما ورد في الكتاب والسنة. هذه الأمور الأربعة كل ما شعرت في جمود في عينك وقسوة في قلبك افعل أحد هذه الأسباب الأربعة ستجد بإذن الله زيادة في الإيمان. فصل فيه الآيات الحاثة على حقوق الله وحقوق الخلق، في آيات جمعت بين حقوق الله وحقوق الخلق، لكن هو المؤلف رحمه الله اعتنى بذكر حقوق الخلق ولم يفصل في حقوق الله. لماذا؟ انتهى من آيات العقيدة، لكن أراد أن يبين لك أن الحقوق حقوق الله وحقوق الخلق، أهم الحقوق هو التوحيد وعبادة الله عز وجل والإخلاص وكذا، وهذا مرة معنا. الحقوق الآن عندنا كلية الحقوق، عندنا ناس يسمون أنفسهم بالحقوقيين، إذا تكلمت بالحقوق يقول أنت شكلك تتجه إلى المذهب الحقوقي مدري إيش. هذه الحقوق أتت في كلام أهل العلم وفي القرآن والسنة. لهذا أعظم الحقوق هي ما ورد في الكتاب والسنة، وأعظم الناس معرفة بالحقوق وكيفية ترتيب هذه الحقوق هو الله سبحانه وتعالى الذي أوجب هذه الحقوق. فأعظم الحقوق هو حق الله الأعظم بالتوحيد. فمن يعطي المرأة حقها والطفل حقه وكذا وهو لا يعطي الله عز وجل حقه هذا ظالم. المرأة يعتني بها حتى يريد أن يعبدها من دون الله، والطفل يعطيه حقه حتى يجعله كأنه يريد أن يجعله صنما مع الله، لكن الله عز وجل يقول أنت حر، اعبده، اكفر به، انفي وجوده، أنت حر. طيب هذا انتكاس، لكن عند المسلمين لا، كل أحد له حق، حتى أكرمكم الله الحيوان له حق، حتى النملة التي لا ترى عند كثير من الناس لها حق عندنا، لها أحكام معينة. النملة هذه نطلن يعني بسيطة، عندنا سورة، عندنا سورة النمل في القرآن، موطنين من مواطن الآيات الجامعة بين حقوق الله وحقوق الخلق في قوله تعالى في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وصاحب الجنب وابن السبيل وملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الآية اكتب عليها تسمى عند أهل العلم آية الحقوق العشرة. ثم ذكر الآيات التي في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى ما يقارب 16 آية. تكلمت في البداية عن حقوق الله عز وجل، لكن مرت معنا بالدروس الماضية، ثم حقوق الخلق، هذه آية حقوق العشرة، تكلمت عن حق الأول هو حق الله سبحانه وتعالى، ثم ذكرت 9 حقوق للبشر، 9 حقوق ابتدأت بأعظم الحقوق للبشر، وهم من والديه الوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قارنهم بعد التوحيد وبالوالدين إحسانا. هنا الإحسان كيف نحسن الوالدين؟ أعطيهم هدية، أقول لهم كلاما جميلا، أذهب بهم إلى المستشفى، أزورهم كل يوم، أتصل عليهم، ما هو ضابط الإحسان؟ ذكر والأمر بالإحسان للوالدين وإطلاقه يدخل فيه كل ما عده الناس إحسانا، وذلك يختلف باختلاف الأوقات والأحوال والأشخاص. فإذا ضابط الإحسان هو عرف الناس، عرف الناس أن لابد أن تزور الوالد يوميا، لابد يوميا، مرة في الأسبوع، مرة في الأسبوع، تحضر له هدية، تحضر له هدية، تذهب به إلى المستشفى، تذهب به المستشفى. هذا يختلف، تقبل رأسه أو تقبل يده أو تقبل أنفه، أو ما عندنا حصر لمثال معين، بل هو كل ما عده الناس إحسانا فأنت تحسن إلى والديك، وكلما زدت بهذا الإحسان فهو أفضل. والنهي عن العقوق يشمل أمرين، الأمر الأول أن تؤذيهما بالقول أو الفعل، والأمر الثاني أن لا تحسن إليهم ولا تؤذيهم. هذا حقوق ونص عليه المؤلف، ترك الإحسان لهم هذا عقوق. تقول أنا كاف خير وشري، كاف لا، أنت هذا شر منك، أنت تكف خيرك وشرك بعدم تذكر الجميل السابق من والديك. لهذا هنا ذكر فائدة جميلة، قال كما ربياني صغيرة، فيها أحريك داعي الوفاء في قلبك أن تتذكر رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. أنت تذكر أن يوم كنت صغير وفي عندك ما عندك الوالدين كانوا صابرين عليك. ما ذكر المؤلف كما ربياني صغيرة، قال بيان لبعض الأسباب الموجبة للبر. أحيانا أنت برك بأبيك وأمك ليس فطري، أمر مكتسب، أمر أنت تسبب فيه، لكن الوالد والوالدة محبتهم للأبناء فطرية، فهذا يقتضي أن أنت تحاول أن تتسبب في محبة والديك، أن تتسبب في برهم، أن تتسبب في إعانة نفسك على كمال البر. فمن هذه الأسباب هذه الآية أو هذا الجزء من الآية كما ربياني صغيرة. قال وأن الوالدين اشتركا في تربية بدنك وروحك بالتغذية، فإذا أعطوك أكل وشرب وكسوة، هذا يذكر لابد أن تتذكره وتبرهم على ذلك. وكذلك قال النوع الثاني من التربية وبالتعليم والإرشاد والإلزام بطاعة الله، من علمك الفاتحة؟ من علمك قل والله أحد؟ إن أعطيناك الكوثر، هذه الأمور، من علمك لا إله إلا الله؟ من علمك محمد رسول الله؟ وهذه أهم ما عندك أصلا، في الغالب هم الوالدان، فهذا يحرك عنك داعي البر لهما. هذا سبب واحد. وكذلك من الأسباب لم يذكرها المؤلف لكن هذا مهم، أن لا تفكر وأن لا تحصر فكرك بأخطاء والديك، خاصة إذا كبر سنك بدأت تفهم بدأت تعلم وتعلمت، الوالد والوالدة بشر عندهم أخطاء، حاول أن لا تتذكر وأن لا تتكلم وأن لا تسمح لأحد من الإخوة أو الأخوات أن يذكر أخطاء والديك، لأن تذكر أخطاءهم أو الظلم الذي وقع منهم أو التفرقة التي وقعت منهم تقلل عندك محبة البر لهم أو البر لهم، إذن لا تسمح. الأمر الثالث دائما تذكر الفضائل لهم وعظمها، ليس فقط أن تذكرها بل تحدث بها، والدك فعل كذا، أمي فعلت كذا، كثرة الكلام عن فضائلهم تعينك على البر. ثم قال في هذا دليل على أن كل من له حق تربية بقيام بمؤونة ونفقة وكسوة أن له حقا عليك بالإحسان والبر والدعاء، لأن إذا كان الوالدين لهم حق البر لأنهم ربوك، طيب هناك من رباك ربما غير والديك، اعتنى بأكلك وشربك وكذا، وفاء المسلم أن يحفظ هذا الحق. ولا الصنف الأول، الصنف الثاني قال وأعلى من ذلك من رباك بأن علمك التوحيد، علمك الإيمان، علمك العلم الشرعي، علمك العلوم النافعة، يدخل فيهم أهل العلم، المعلمين، الدعاة، الخطباء، المدرسين، من انتفعت بهم، هؤلاء لهم اشتراك مع صفة التربية التي كانت الوالدين. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم كالوالد، فعندنا والد وهو تسبب في إيجادنا في هذه الدنيا، وعندنا والد آخر بأن علمنا، العلماء الدعاة لهم فضل علينا كبير. لهذا بعض السلف قال من علمني حرفا صرت له عبدا. في ناس ما يفقه هذا، يقول أعوذ بالله أنا ما أعبد إلا الله، هذا ما يفهم، هذا منتكس الفهم. ما حد قال عبدا يتعبده، مقصود أن تقدر هذا الأمر مثل ما قال الله عز وجل عن الوالدين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني تذلل لهم كما تذلل له. هذا انتكاس بالفهم، العلماء تتذلل لهم كيف، مو تسجد لهم أعوذ بالله. أن تقدرهم، أن تحترمهم، أن لا تتقدم بين أيديهم، وكذلك الوالد أن لا تمشي أمامه، أن لا تعطيه ظهرك، أن لا ترد عليه بكلامه وإن أخطأ إلا إن أحب ذلك، أن لا ترفع صوتك. ثم قال وبذي القربى، وكذلك ضابط الإحسان إلى ذوي القربى كالضابط في الإحسان للوالدين. وتقدم معنا ذوي القربى يدخل فيه جميع القرابة عندك، القريبة والبعيدة، مأمور أنت بالإحسان لهم بين وجوب وبين استحباب. قال واليتامى، هذا الحق الثالث من المخلوقين، وهم الذين فقدوا آباءهم وهم صغار. هذا التعريف الشرعي لليتم، من فقد آباءه وهو صغير، لكن بالغ ما ينفع يتيم إلا باعتبار أنه كان بالغا، وإلا خلاص لا يتم بعد البلوغ. اليتامى هؤلاء الصغار الذين فقدوا آباءهم، أنت مأمور بالإحسان لهم. ضابط الإحسان كل ما عده الناس إحسان. المساكين الذين عندهم فاقة، عندهم هؤلاء أنت مأمور بالإحسان إليهم، إن لم تكن بالمال بالبشاشة، بالتواضع، بالتعامل معهم. والمساكين ما أكثرهم، فأنت اعتني بالإحسان للمساكين. قال والجار ذي القربة، جارك لكن قريب لك من نفس العائلة، من نفس القبيلة، من نفس كذا، فهذا له حق الجوار وحق القرابة وحق إسلام، أحسن له ثلاث حقوق. قال والجار الجنب، هذا الجار ليس بقريب لكن جار بجنبك، هذا كذلك سواء كافر سواء مؤمن سواء ذكر سواء أنثى سواء كبير سواء صغير، لابد له مزيد عناية، هذا الله عز وجل أمرك أن تحسن إليه. بضابط الإحسان ذكرناه ما عده الناس إحسانا. قال والصاحب بالجنب، وهذه الصاحب بالجنب قيل، قال المؤلفات تقول فيها، قيل الرفيق في السفر، وقيل هو الزوجة، وقيل وهو الذي رجحه أو هو الذي استحسنه. الرفيق مطلقا في الحضر والسفر، أي رفيق لك، ويدخل فيها زملاؤك في العمل أو زملاؤك في الدراسة، وكلكم الآن رفقاء، كلنا مأمورون الآن بالإحسان إلى بعضنا البعض. هذا الصاحب بالجنب، أنت صاحبك بجنبك عبد الرزاق، عبد الرزاق مع خالد مع آخره، فهذا الله عز وجل أمر بالإحسان، لابد أن يكون مزيد خصوصية عن سائر الناس. الله عز وجل أمر أن الصاحب بالجنب له مزيد إحسان. قال وابن السبيل وهم الوافدون، هذا الله عز وجل أوصى فيهم، ونحن نريد أن نطردهم من بلادنا. انظر إلى أمر الله عز وجل، وبعض الناس ينادي بهذه المنادات السيئة. قال وما ملكت أيمانكم، قال من الرقيق والبهائم، فالرقيق أيام العبيد، هؤلاء نحن مأمورون بالإحسان إليهم. قال ويدخل فيهم البهائم، هم مما ملكت، ومن باب أولى يدخل الخدم، أنت مأمور بالإحسان إليهم بكل أنواع الإحسان. معاش 100 تستطيع تخليه 150 عطى 150 على إحسان، تستطيع أن تغفر له أخطاء اغفر له، افعل كل ما يعده الناس إحسانا. ثم قال إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، المتكبر والمفتخر بنفسه لا يستطيع أن يحسن إلى هؤلاء. والحمد لله رب العالمين.